أمه أمه هذا اللحن يسحرني ويلهب الشوق بي والحزن والندم. أمه أمه هذا الجرح يأسرني ويسكب العطر في جنبي والسلم. ما زال قلبك في دنياي يتبعني، أنا سريت وقلبي يجحد النعم. ما زال قلبك في دنياي يتبعني، أنا سريت وقلبي يجحد النعم. حتى وقفت أسير البغي فارتحلت عني القلوب سوى قلب يسيل دما. عني القلوب سوى قلب يسيل دما. أمه أمه هذا اللحن يسحرني ويلهب الشوق بي والحزن والندم. أمه أمه هذا الجرح يأسرني ويسكب العطر في جنبي والسلم. أصحو عليه وأغفو وهو يحرسني، قلب ضعيف يواسي الصحو والحلم. أصحو عليه وأغفو وهو يحرسني، قلب ضعيف يواسي الصحو والحلم. فإن رآني بخير باكى لهفا، وإن رآني بسوء باكى ألما. وإن رآني بسوء باكى ألما. أمه أمه هذا اللحن يسحرني ويلهب الشوق بي والحزن والندم. أمه أمه هذا الجرح يأسرني ويسكب العطر في جنبي والسلم. أمه أنت حديث الروح إن هدأت، أو أرسلت دمعة أو رتلت ناغما. وأنت أنت حياتي في مطامحها، ولم لا أبكي يا منايا لما. فإن جفوتك فيما فات من عمري، فالدمع من مقلتي رغم الثبات هما. فلتغفر الذنب يا أمه واحتاسبي، أو حاسبيني وكوني الخصم والحاكم. أمه أمه هذا اللحن يسحرني ويلهب الشوق بي والحزن والندم. أمه أمه هذا الجرح يأسرني ويسكب العطر في جنبي والسلم. أمه لو كانت الأيام تسعفني، ما كنت بالتقصير يا أمه متهما. أمه لو كانت الأيام تسعفني، ما كنت بالتقصير يا أمه متهما. أمه لو كانت الأيام تسعفني، ما كنت بالتقصير يا أمه متهما. لكم أتوق إلى رؤياك ضاحكة، فألثم الوجه والكفين والقدم. لكم أتوق إلى رؤياك ضاحكة، فألثم الوجه والكفين والقدم. فألثم الوجه والكفين والقدم. أمه أمه هذا اللحن يسحرني ويلهب الشوق بي والحزن والندم. أمه أمه هذا الجرح يأسرني ويسكب العطر في جنبي والسلم. أمه ها أنا ذا بالباب أطرقه، ذلا وآمل منك الصفح والكرم. أمه قلبي جريح لا دواء له، أمه قلبي جريح لا دواء له. إلا رضاك يعيد الجرح ملتائما، إلا رضاك يعيد الجرح ملتائما. ألقيت بين يديك السيف والقلم، أرجو رضاك الذي أعلو به القمم. ألقيت بين يديك السيف والقلم، أرجو رضاك الذي أعلو به القمم. أنت الهنا والمنى، أنت الدنا وأنا. على ثراك وليد قد نما واسما، على ثراك وليد قد نما واسما، على ثراك وليد قد نما واسما.